الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: لا كلام في ثبوت الرجعة في الجملة بعد كونها من ضروريات المذهب كما أشار إليه المصنف قدس سره، وصرح به غيره كالشيخ الفضل العاملي قدس سره في الإيقاظ من الهجعة، حيث قال إن ثبوت الرجعة من ضروريات المذهب الإمامية عند جميع العلماء المعروفين والمصنفين المشهورين، بل يعلم العامة أن ذلك من مذهب الشيعة. وهذا أيضا شاهد آخر غير التواتر على أن هذه الفكرة من الأفكار الحقيقية المميزة لمذهب الإمامية الضرورية في مذهب الإمامية. طبعا لا يمكن أن نستكشف حقائق المذهب من مجرد أن ينسب العامة الشيعة هذا الأمر، ولكن عندما يبلغ الأمر وضوحا فيما بين أئمة المذهب علماء المذهب ومصنفي الكتب المذهبية، ثم يتعاضد ذلك مع وضوح هذا الأمر أيضا عند حتى مخالف المذهب، فسيكون هذا أيضا عامل مساعد لتحصيل اليقين بأصل حدوث بأصل وجود هذا الأمر، وجود الإيمان بالرجعة أو وجود الرجعة التي هي من ضروريات المذهب. وهكذا لا مجال للكلام في ثبوت الرجعة بعد كون الأخبار الدالة على ثبوت الرجعة متواترة جدا، يعني في مرتبة عالية من مراتب التواتر، بل من طرقنا قد يكون بعض الأشياء في طرق عامة من طرقنا موجودة، كما أشار إليه مصنف قدس سره وصرح به غيره كالشيخ الفضل العاملي، فإنه بعد اختصاص كتابه المذكور بالرجعة، الشيخ الفضل العاملي ونفسه صاحب رسائل الشيعة، فألف كتابا خاصا في الرجعة بعد أن بين أدلة الرجعة وجمع أدلتها فيه، كان في أواخره في صفحة 391، يعني كتاب ليس كتابا مختصرا. هذا قول من قول أحد أئمة الحديث عند الشيعة الإمامية، إمام في هذا المذهب، الشيخ الفضل العاملي من أوضح المختصين بالحديث في مذهب الشيعة، هذا قول عن هذا المذهب. يقول: فهذه جملة من الأحاديث التي حضرتني في هذا الوقت، كتاب في صفحة 391 يتحدث في هذا، فما تقدم كان حديث عن أدلة القدر، واضح إن شاء الله. يقول: هذه جملة من الأحاديث، واضح يعني بعض التي حضرتني في هذا الوقت بعد معظيم المجال عن التتبع التام، بعد وقلة وجود الكتب التي يحتاج إليها في هذا الوقت. وهناك أربع خصائص يشير إليها تبين أن ما جمعه يكون بعضا من ما روي عنه، ثلاث خصوصيات يلمح بها ويصرح بها إلى أن هذا الذي جمعه لم يكن جمعا وافيا بالمطلوب، واضح إن شاء الله. قال: ولا ريب في تجاوزها هذه الروايات حد التواتر المعنوي، يعني أصل المعنى هذا من الأمور الذي تتواتر فيها الروايات، التواتر المعنوي تعرفون الفرق بينه وبين التواتر اللغوي من جهة وبين التواتر الإجمالي من جهة أخرى. إلى أن قال: ولعل ما لم يصل إلينا في هذا المعنى أكثر مما وصل إلينا. يتوقع أن ما لم يصل إلينا من الروايات أكثر مما قد وصل. واقع ما قدر من الروايات أو ما جمعه أصحاب العلم من الروايات أكثر مما بأيدينا من الروايات. هذا كلام الشيخ الحر العالم. العلامة المجلسي أيضا هو من أئمة الحديث، صاحب موسوعة، أكبر موسوعة حديثية في المذهب، يعني من الموسوعات الحديثية الإسلامية الكبرى اللي قد يكون ما يوجد مثلا مضارع لها عند أهل المذاهب الأخرى أو لا، الله أعلم. صاحب كتاب بحار الأنوار، حيث قال: وإذا لم يكن مثل هذا، يعني مثل الرجعة، متواترا ففي أي شيء يمكن دعوة التواتر مع ما روته كافة الشيعة سلفا عن سلف؟ نلتفت الشيخ المجلسي رحمه الله إلى قضية التواتر في الطبقات، ومع ذلك يقول هذا متواتر، وإذا شككنا في تواتر هذا فعليه لا يبقى شيء يمكن أن ندعي عنه التواتر. نلتفت من جملة الأمور اللي ناخذها بنظر الاعتبار في تحصيل التواتر أن يصير أدنى تواتر عن خبر واحد. يعني احنا عندنا مثلا حديث رواه مثلا فقط الشيخ الكليني، ثم بعد الشيخ الكليني رأينا من يرويه عن الشيخ الكليني بكثرة، ايش راح يصير؟ راح يصير تواتر عن الشيخ الكليني، ما راح يصير تواتر عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كان هو الذي صدر منه الحديث. واضح ان شاء الله. فالشيخ المجلسي رحمه الله مع التفاته التام الى هذه الجهه يقول لان التواتر بلغ الى حد ان التشكيك به يكون تشكيك في قبال عامه التواتر، بعد اي شيء نقدر نثبته بالتواتر الا ليس في التواتر. فيعني بلغ الدرجه القصوى او الدرجات العليا من التواتر. أنا بحث التواتر أقوم في الحلقة الثانية أفصل بك أسئلة لطيفة من الحلقة الثالثة بعد أكثر إن شاء الله في القضية بعد مدرسة. وكالعلامة الطباطبائي قدس سره الذي هو من أئمة علماء العقائد في هذا العصر، إن لم يكن هو أعلم المتأخرين في هذا العصر في العقائد. يعني هذه المقولة مقولة ليست يعني دعوة أنه هو أعلم بأخرية العقائد ليس مجانا، حيث قال أن الروايات متواترة معنا، تواتر معنا عن أئمة أهل البيت حتى عد القول بالرجعة. هذا التواتر انتشر فاض حتى وصل إلى غير الإمامية فيما يتعلق بماذا؟ بأن الإمامية يرون هذا الأمر، مو أنه هذا الأمر صادر ما يتهم به الشيعة، فقد يكون بعض الأحيان غير الإمامية من مذاهب أخرى يتهمون الشيعة من باب الحزازات التي توجد بين المذاهب، أو الحزازة الخاصة الموجودة بين مذهب الإمامية وبعض المذاهب الأخرى، هذا يجعلهم يشجعون على أن يسمون هذا الأمر بالشيعة من باب التشويه، فهذا ما راح يصير دليل على وجود هذا الأمر وصدق هذا الأمر. لأنه ما راح يكون حجة نسبة بعض المذاهب إلى المذاهب الأخرى من دون وضوح تثبتهم وتدقيقهم، ما راح يكون حجة هذا الطبع، ولكن هذا يكون إلى دخل في ترتيب وتركيز التواتر فيما لو كان هذا لو كان هو أبلغ، يعني لو كان مصحوب بتواتر من يصحب بتواتر راح يكون دلالة يأكد دلالة التواتر على مطلوب، مو أنه هو هذا الأمر لوحده يثبت دليل. من تفكين إن شاء الله هذا الخصوصي، إحنا ما نتقبل كل ما يقوله أمناء مذهب عن مذهب آخر بحيث يكون هذا هو دليل على أن أهل المذهب الآخر يرون هذا، هذا مو دليل كذا. حتى عد القول بالرجعة عند المخالفين من مختصات الشيعة وأئمتهم من لدن الصدر الأول، يعني هذا الأمر مروي حتى في أيام مؤمن الطاق وأبي حنيفة في تلك الرواية المعروفة، كأنه يحاول أن مثلا يستهزئ أو يسخر من فكرة الرجعة التي يتبناها مؤمن الطائف كواحد من أعلام الشيعة في ذلك العصر، يقول له مثلا قرضني قرض وأنا أوصيك بالرجعة، أوصيك هذا القرض بالرجعة، كأنه يعني يقول أنا هذا قرض. كان جواب شديد طبعا من مؤمن الطائف، يقول له ما أدري أنه هذا أنت حينما ترجع ترجع بأي حالة بعد، أنا أقدر أخذ من عندك المال ما أقدر أخذ من عندك المال. يعني هذه القضية شوفوا، يعني في اللي تجي تقرأها مثلا بعض الكتب اللي تتحدث عن الأجوبة المسكتة، يعني تجد هذه القضية أصبحت من الواضحات اللي طبحت حتى في الكتب الأخرى التي لا تهتم بهذا الموضوع بخصوصه. أشبه قضية الغدير، أنت حينما تجدها عند الشعراء يعني صارت القضية من الوضوح بمكان، بحيث أصبحت من خصوصيات الثقافة الإسلامية، بحيث يداولوها الناس حتى في شعرها. مو انه كل ما يقول الشعراء يعني هو مطابق للواقع، كدليل مثلا سادس او خامس من الادله هو قول الشعراء، واضح ان شاء الله. واما الاشكال في امكان الرجعه فلا وقع له بعد وقوعها في الامم الثالثه، كما تقدم توضيح هذا بالامس، كما نص عليه في القران الكريم كقوله تعالى: او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قضية يقولها القرآن ويفصل فيها ويذكر الحوار اللي صار فيها ويبينها. القرآن عبر، القرآن ليس فقط كتاب تاريخي يذكر مثلا الأمور التي حدثت، يجمع الحوادث التي حدثت في الزمان الماضي، واضح بعد خصوصية القرآن والهدف من نزول القرآن إن شاء الله. وقال في الإيقاظ من الهجعة أيضا، فهذه الآية صريحة، يعني كتاب الحر العنبي رحمه الله صريحة في أن المذكور فيها، وإن كان القرآن لم يسميه، لأن المذكور فيها مات 100 سنة ثم أحياه الله وبعثه إلى الدنيا وأحيا حماره أيضا، وظاهر القرآن يدل على أنه من الأنبياء. لماذا؟ لأننا درسنا في تعريف النبوة ماذا؟ درسنا أنه النبي يختص بالوحي، وأنه من ينزل عليه الوحي يكون نبياً. فلما تضمنه الخطاب القرآني الظاهر القرآني من توجيه الوحي والخطاب له مباشرة، وقد وقع التصريح أيضاً في الآيات في الأحاديث الآتية، يعني هذا كلام الحر العامل رحمه الله، بأنه كان نبيا. يعني يبقى صار اختلاف بين الروايات لأنه في تشخيص النبي اتفاق على أصل هذا المعنى أنه نبي، يبقى اسمه. بعض الروايات كانت تقول أنه إرميا النبي، وفي بعضها أنه عزير النبي عليهما السلام، وقد روى ذلك العام والخاص. وهذه القضية ترددت حتى مثلا في قضايا لا علاقة لها بشكل مباشر بالمسألة، مثلا احنا عندنا بعض الأسئلة التي كان يوجهها مثلا بعض أهل الكتاب مع بعض اليهود، التي وجهها بعض اليهود للإمام أمير المؤمنين، أو كانوا مثلا قد وجهوها أو وجهوا بعضها إلى غير الإمام فعجز عن الجواب، وكان بان الانكسار في الإسلام. ثم بعد هذا عندما جاءت إجابات أمير المؤمنين كشفت الحقيقة ووضحت الأمر. من جملة الأسئلة التي اختبر فيها المسلمون أنه عن أخوين كان ولدا معا ومات معا، وكان عمر أحدهما 50 سنة وعمر الآخر 150 سنة، فالجواب بأنه عزير وعزرة حسب الظاهر الأخ الآخر عزير حسب الظاهر وعزيز لعله. المهم الأخوين أحدهما هذا الذي أماته الله 100 عام، فنقصت من عمري ما عاش هذه الفترة، وبعد هذا مات مع أخيه مع وولد معه، ولكن كان هناك فاصل في عمرهما، فارق في عمرهما لمدة 100 سنة. فالقضية يعني هذه قضية عزير بالخصوص، أو قضية هذا الذي حكت عنه الآية، إذا ما كان بالواقع اسم هذا الاسم إلا اسم آخر، أو اختلفت الأسماء، واحد تحدث عن لقبه، واحد تحدث عن اسمه، واحد تحدث عن اسمه باللغة الفلانية، واحد تحدث عن اسمه باللغة الأخرى، هذا أيضا ممكن يعني ليس مستغربا. على كل حال هذا الأمر أصبح من الواضحات في الثقافة الدينية، بحيث يحاجج به بعض أبناء الأديان أبناء الأديان الأخرى. وكقوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أيضا هذا إحياء بعد الموت بعد الحياة، يصير رجع من حياة ثم موت ثم إحياء آخر، وقبل الإحياء الآخر في اليوم الآخر، الحياة يعني في يوم البعث والنشور. هذا بحث، هذا المسألة بحثت، وخصوصا ما يتعلق بسيرة النساء صلوات الله عليها، بحثت في مبحث النبوة، في تعريف النبوة. إذا تراجعون المطلق من ذاك الوقت ما كنت بعثهم يعني، فهناك مفصل القضية بشكل كامل. وكقوله تعالى عفوا قالت الإيقاظ من الهجعة، وقد روت الأحاديث الآتية وغيرها أن المذكورين في الآية كانوا 70,000، فأماتهم الله مدة طويلة ثم أحياهم ورجعوا إلى الدنيا وعاشوا أيضا مدة طويلة، هذا أيضا ممكن. وكقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله: وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلى آخره. أيضا هذا يدل على أنه حدث موت بعد الحياة، الصاعقة أحدثت موتا عند هؤلاء، والشاهد على هذا يقول: ثم بعثناكم من بعد موتكم، تصريح بالموت، واضح الشاهد في الآن إن شاء الله. وكقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فإذا أن 4 من الطير أيضا تموت ثم يحييها الله سبحانه وتعالى في عالم الدنيا، بعد قضية في عالم الدنيا من قضية بعث ونشور، فهذا أيضا يثبت إمكانية الرجعة. ومن هذه الناحية لا فرق بين الطير وبين البشر، ما نجد فرق، بحيث يكون هذا الأمر بالنسبة للبشر مستحيل، بالنسبة للطير ممكن. وغير ذلك من الآيات الصريحة، فإن أدل دليل على إمكان شيء وقوعه فيعلم من وقوعها في الأمم الثالثة بطلان ما يتخيل من استحالتها، هذا مضاف إلى ما أشار إليه في المثل من اختصاص الاستحالة بالتناسب، كأنه منشأ احتمال الاستحالة هو فهم الرجعة على أنها هي التناسب، وإلا فيما عدا ذلك لا منشأ لتوهم الاستحالة. فحينما احنا ننبه الى الفرق والتمييز بين الرجعة وبين التناسخ، بعد يتضح امر هذا التوهم، يزول هذا التوهم بالتناسخ الذي هو انتقال النفس من بدن الى بدن اخر منفصل عن الاول، هذا معنى التناسخ. والرجعة ليست كذلك، لانها من نوع المعاد الجسماني، ومعناه رجوع النفس الى البدن الاول بمشخصاته النفسية، رجوع النفس إلى بدنها الأول إلى البدن الأول مع التحفظ على نفس المشخصات النفسية لذلك الجسد. فيبقى تبقى النفس هي النفس والبدن يكون هو البدن، وبعد أن تفترق عنه يرجع البدن تتجمع أجزاؤه وتنتظم في النفس أو تنتظم النفس فيها. بعد الله أعلم هذه علاقة النفس بالبدن، تبقى علاقة مهما الإنسان يطلع عليها تبقى هي غامضة، لأن هو البدن اللي هو الأمر المادي ولحد الآن يكتنفه الغموض في أكثر أو كثير من تفاصيله. فكيف بالنفس؟ والرجعة، وإنما الفرق بين المعاد والرجعة أن الرجعة عود ورجوع موقوت في الدنيا، والمعاد هو عود ورجوع في الآخرة. على أن الرجعة هنا نقاط تمييز بين الرجعة والمعاد. إحنا عندنا نفرد وقت خاص ينتهي في هذا العالم عالم الدنيا، يبدأ اليوم الآخر، تبدأ الحالة العالم الأخروي. هذا العالم الأخروي هناك فاصل بينه وبين عالم الدنيا. هذا يبدأ من مثلا نفخ في الصور وبعث الناس ونشرهم من قبورهم، وكأنه ينتهي على الدنيا بموت الناس جميعا، أو بعض الروايات موت الخلق جميعا حتى ملك الموت أيضا يموت، الله سبحانه وتعالى يموت، ثم بعد ذلك يبعث الله الخلق من جديد. على أن الرجعة كالمعاد، ها هنا يبدأ المصنف يشير إلى بعض الشبهات حول المعاد أو حول الرجعة، يعني باعتبار تشابهها مع المعاد أيضا راح تسري بعض الشبهات إليها، ولكن هذه الشبهات شبهات عقلية، والمصنف يختصر الحديث والجواب عنها جدا. احنا عندنا كأنه قانون عقلي أو فلسفي، أن ما خرج الأشياء دائما تبدأ من القوة ثم تتحول القوة والاستعداد فيها إلى فعل بالتدريج، تحول إلى على فعلية، ولك أن تعتبر ذلك بالبذرة فيها قوة الشجرة، فإذا تهيئ الجو المناسب تتحول إلى شجرة، الشجرة أيضا تتوسع إلى أن بعد مثلا تموت أوراقها وإلى آخره. فكأنه هناك قانون، هذا القانون أدلته تفاصيله نافذة كأصل موضوعي، وهو ليس بعيدا عن يعني ما مدركات الإنسان الأولية، ليس غريبا يعني هذا القانون، هو أن ما خرج من القوة إلى الفعل لا يرجع إلى القوة مرة. يبقى المناقشة في هذا القانون بعد يصير دخول في بحث فلسفي إن شاء الله تابعوه وتستفيدون من عندك في درس الفلسفة، هذه من الأمور التي أيضا يعني تبين ارتباط الفلسفة بالعقائد والكلام. فما خرج من القوة إلى الفعل لا يرجع إلى القوة مرة أخرى، يعني الحركة استمرارية مو الحركة دائرية، يعني حالة تطور مستمرة، مو أنه حركة دائرية نبدأ من القوة ثم إلى الفعل ثم نرجع إلى القوة إلى ما بدأنا منه، لا هذا ما موجود، واضح إن شاء الله. هذا قانون، كأن القول بالرجعة هو رجوع ما هو تحول ما بالقوة إلى ما بالفعل ثم رجوع إلى بالقوة مرة أخرى، واضح إن شاء الله. يقول المصنف لا، هذا ما يرجع إلى ما بالقوة مرة أخرى، وإنما هذه الحركة المستمرة من القوة إلى الفعل المتصاعدة، هذه الحركة يمكن أن تبقى مستمرة بلا أن يتخدش فيها ظاهرة الرجعة أي شيء، يعني هذا القانون لا يصطدم مع ظاهرة الرجعة مطلقا. لاحظوا العبارة، قال فإنه من الجائز أن يتعد الإنسان لكمال موجود في زمان بعد زمان حياته الدنيوية الأولى. هو عند استعداد، مو أنه راح يبدأ كأنه الاستعداد عنده من جديد، كأنه حينما يموت يرجع، حينما يولد راح تبدأ الحالة التكامل، حالة الفعلية اللي وصل إلها كماله ولو بمقداره بمثابته. أنا ما أدري كلون الواقعين درس الفلسفة حتى أعرف شلون أتحدث يعني بالمصطلح تماما لو بالإشارة بالتفصيل والتوضيح، درستوا الحركة الجوهرية لسه بعثكم بالبداية. نعم، على كل حال المهم أصل القانون إن شاء الله صار واضح بالجملة. فالمهم أنه كأنه الإنسان حينما يموت الإنسان ثم يولد من جديد، كأنه حالة القوة اللي بدأت عنده من ولادته الأولى متحولت إلى فعل استمرت الصاعدة. هذه الحالة رجع إليها الإنسان من جديد حينما ولد من جديد. المصنف يقول ليش تتخيلون القضية هكذا؟ ليش تفترضوها هكذا في الرجعة؟ لا، يمكن أن تكون الرجعة، أو قد يقول لابد أن تكون الرجعة هكذا إذا هذا القانون كان صحيح وتام وقاعدة لا تختلف ولا تتخلف، فلا بد أن تكون الرجعة هكذا. أن هذا الإنسان قبل أن يموت الموت الأولى، قبل أن يموت عنده استعداد، هذا الاستعداد لم يكن قد ناله بعض، يعني عنده حالة قوة لم تبلغ الفكر، ثم يموت. بعد ما يموت إما تتكامل هذه القوة مثلا في حالة موته في حياته البرزخية، ثم يرجع يكمل مشواره وطريقه في حياته الدنيا، يطلع على بعض الحقائق، يصير عنده يقين بعض الأشياء أكثر، يصير عنده وضوح بعض الأشياء أكثر، ثم يكمل طريق الدنيوي ويتكامل فيه ولا يرجع أي خطوة إلى الوراء، يبقى يستمر يتقدم. نفهمها هكذا، نقول الإنسان حينما يصل في آخر عمره قبل الموت الأولى، عندما يصل إلى مرتبة من الفعل تحصيل الكمال، انتقالا من القوة إلى الفعل، يعني الاستعداد يحقق غايته، يتحقق ما يستعد ما كان الإنسان مستعدا إليه، عندما يصل هذا القبيل ثم تنقطع حركة يموت يتوقف. بهذا المعنى من التوقف، يعني هذا الاستعداد اللي كان عنده بالتكامل الدنيوي الإضافي لا يتحقق. حينما ينتهي بالموت يبدأ من جديد يكمل ما انتهى إليه مرة أخرى. تفهمتم؟ إيش يصير عندنا؟ يصير عندنا أيضا استمرارية حركة من القوة إلى الفعل، أيضا تستمر الحركة ما راح تنقطع. ما نقعد نناقش، وين نقعد نناقش اللي يقول بالاستحالة على أساس هذا القانون، نقول له هذا القانون ليس بالاستحالة، فإن من الجائز لاحظوا عبارة المصنف أن يستعد الإنسان لكمال موجود في زمان بعد زمان حياته الدنيا الأولى، ثم يموت كأنه لم يتوقع مسيرة التكامل عند من هذا من جانب هذا الاستعداد. قد يكون هو الموت يمثل مسيرة التكامل من جانب آخر، لكن من جانب هذا الاستعداد اللي كان عنده كان يقدر يحصله بالدنيا وعنده قابلية لتحصيله في الدنيا، يموت العفو يتوقف من هذا الاستعداد، ما يتحول من القوة إلى الفعل، فيموت. الموت هم يقول له آثاره وخصوصياته بغض النظر عنه، ثم حينما يحيا ويرجع مرة أخرى بعد الموت الأولى، حينما تحقق الرجعة بالنسبة لهذا الإنسان، عندما تتحقق الرجعة يتكامل الاستعداد الذي كان قد بلغ إليه في آخر عمره قبل الموت الأولى، فأيضا يتحفظ على القانون ولا يكون أي تناقض أو تضاد أو اختلاف بين الرجعة وبين هذا القانون الفلسفي، ويموت ثم يحيا بحيادة الكمال المعد له في الزمان الثاني، ثم أو يستعد لكمال مشروع. لاحظوا هذا الكمال الذي يستعد إليه بالحياة الثانية يكون مشروط بماذا؟ مشروط بتحصيل بعض الكمالات البرزخية. هناك مثل ما أشرنا شلون وضحنا قبل، قلنا لعله من خلال موته ومن خلال معيشته في حياة البرزخ راح يكتشف حقائق ما كان ليحصل عليها وليتمكن فيما بعد من الوصول إلى تلك الكمالات العالية، لأنه الإنسان مهما يكون من هو ما عايش حالة الموت تماما ولا عارف ذاك العالم، معرفة شهود مو معرفة مجرد حصول، معرفة حصولية لا، معرفة حقيقية هو يعيش بنفسه، إذا ما كان عارف تماما مهما يكون ما راح يتهيأ، يعني هذا الأمر جدا ملائم لارتكازاتنا الشرعية، لأنه لقد كنت على الموت يعبر عنه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني بعد راح يصير عنده قوة بصر يعني قوة بصيرة، لو هو مات بصره بعد مات صحيح، فلا بد المقصود ماذا؟ فبصرك اليوم حديد، يعني اليوم راح تشوف الأشياء اللي كنت نائما عنها إذا ماتوا انتبهوا. فهذا حينما يعيش حالة البرزخ ثم يخرج مرة أخرى من جديد إلى الدنيا، خروج إلى الدنيا سيجعله متهيئا لتحصيل تلك الكمالات اللي كان مستعد إلها، ولكن استعداد مشروط لماذا؟ لأن يمر بعالم البرزخ يعيش حقائق البرزخ. ولهذا من الطبيعي جدا أنه الإنسان ليش يعني نأخذ القضية بما هو أدنى منها، نعتبر إذا واحد وصل إلى الموت وصل للموت، يعني مجرد وداع الدنيا هو من يوصل للموت قبل ما يموت، يعني هذا الحقيقة شوي واحد دقق فيها، من يوصل للموت قبل ما يموت ما راح يفهم ما هو الموت وما في الموت. إيش راح يفهم؟ راح يفهم الدنيا لأن نخبرون انتهى. الآن إحنا نقولنا تقول لنا الدنيا منتهية، لكن مين يأثر بينا على ذلك؟ صحيح؟ من يدري أن الدنيا منتهية؟ مؤثر من أنه مؤثر من يعني أثرها بالنسبة لعالم الآخرة، بالنسبة لعمر الإنسان الحقيقي أثرها كثير أقل من أثر الرؤية اللي يشوفها الإنسان خلال ثواني بالنسبة إلى عمره في الدنيا، لأنه ذاك العمر أبدي وهذا محدود. فهذا حتى لو هو يمثل فرد يعني حالة نادرة جدا، يعني ضئيلة جدا في قبال عمر الإنسان الدنيوي، الرؤية في قبال العمر الدنيوي معطفة بالنسبة بينه وبين العمر الدنيوي، نفترض عمر طويل 200 سنة 500 سنة، بالنتيجة يتمثل شيء بحيث إذا تحذف هذا راح ينقص ذلك العمر، بينما بالنسبة للأبد الدنيا بالنسبة إلى لا شيء. بهذا المعنى من لا شيء، واضح إن شاء الله. المهم الإنسان من يشرف على الموت حقيقة راح يستوعب الدنيا، مثل ما الإنسان من يفجع بموت قريب له، موت صار قريب من عنده، وخفقت وما لي لا أبكي وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. هذا خفقان الأجنحة عند الرأس، هذا الموت الطائر الذي هذا الطائر الرهيب الذي يأخذنا إلى العالم الآخر، هذا عندما يخفق عند رأس الإنسان كما هذا في تعبيرات دعاء أبي حمد السناني، فعندما يقضي الإنسان راح يكتشف الدنيا، هو هذا واحد كيف راح ينسي أهله بكمال، صحيح؟ فإذا لا أكثر من أنه يعني وصل إلى حافة الدنيا، لا راحت الدنيا من عنده تماما، لكن الوقت راح تستوضح الدنيا بعينه بشكل واضح جدا، تنكشف كل يعني أباطيلها وجهوها وخيلاءها ومثلا ألوانها وكل الأمور الخداعة التي في الدنيا راح تنكشف، راح ينتقل من عندها ويشهد مضافا الى ذلك عالم الاخر، يعني شيء يعني بوابه عالم الاخر عالم البرزخ، فطبيعي عالم يخرج مره اخرى الى الدنيا راح يخرج وهو متهيئ الى كمالات عاليه جدا، وهذه الكمالات ما تتحقق الا متى؟ الا عندما يعيش هذه الحاله، يمر بهذه التجربه. والانسان كيف يكتمل؟ هو من اول واهم ابواب الكمال والعلم والمعرفه الحقيقيه. نحن شيخ احنا طلب قضية الان في حديث، احنا الان قاعد نناقش هذه المسألة من زاوية الرجل ولا اي، فراح يتهيأ للكمال. ها احسنت، هذا السؤال، نعم احسنت، هذا السؤال مهم. هكذا نقول، لانه يعني يصير السؤال بهذا الشكل، نقول هذا الاستعداد للكمال هذا يتناسب فيما ذكرناه مع ماذا؟ مع المؤمنين، أما مع أولئك الآخرين كيف تناسب الاستعداد للكمال؟ كيف نفسر رجعة أولئك على هذا المنظار العقلي الفلسفي؟ هو بالحقيقة نفس الإنسان، تشاكل الإنسان فرع ماذا؟ فرع قيام الحجة عليه، صحيح؟ كل ما الإنسان تقوم الحجة عليه أكثر وهو من يلتزم بمقتضى الحجة، كل ما يتشاكل أكثر، صحيح ولا لا؟ كل ما يعلم وما يعمل أكثر قوم. ولهذا وضع الطلبة والعلماء هو خطير. أكبر واحد شاف واحد من شاف واحد من أخوان طلبة بالرؤية، ذاك عايش بعالم البرزخ، هذا عايش بعالم البرزخ، سأل قال له شلون الوضع هناك؟ وضح لنا قضية في غامض شلون راح يصير، فقال له احنا طلبة تعبير هكذا، احنا الطلبة مشكلتنا مشكلة، نحن من نتعلم من دقيق من حقيق صراحة الله سبحانه وتعالى بعد من نجح حاسدنا من الطبيعة جدا حاسدنا على أساس التكتيك والتحقيق. فهذا التكتيك والتحقيق ما حققنا ودققنا في الكمالات في الحقائق مثل ما يجب أن نؤمن به ما يجب أن نعمل به، بس مجرد حققنا ودققنا من أجل حالات مادية دنيوية من أجل أنه نكبر إحنا في عيون مثلا من نتحدث بتحقيقاتنا أمامه أو ما أشبه ذلك من النوازع الشريرة يعني في العلم والعياذ بالله. فبعد من جانب إقامة الحجة تم تبلغ تصير الحجة أبلغ بعد وأكمل، من جانب العمل تصير حالة تساقل تصير أشياء. هؤلاء احنا على ضوء هذا الالتفات الى هذه الخصوصيه بالنسبه الى غير المؤمنين حينما يرجعون ذول راح يكتشفون الحقائق، ومع ذلك هم ذول يحملون يعيشون حاله ولو ردوا لعادوا الى ما نهوا عنه، وهذه الحاله هم يعيشون. هذه الحاله تستضح يعني هذا اللي عنده هذا الإصرار والحسد لآدم عليه السلام، هذا يقال أنه حتى يوم القيامة في بعض الروايات أن يقال له اسجد الأرض يعني يقع فرصة أخرى يعني. وإحنا نجربين أنفسنا في بعض نقاط الضعف اللي إحنا نعيشها نجرب أنه نبلغ إلى درجة التوبة بها. صحيح لأن في الأدنى نظور ضرورة التوبة سنتين ثم بعض هذا من منشأ التوبة، وهذا الضعف مستحكم بينا سنعاود المعركة. صحيح ولا لا؟ يبقى بعد الإنسان يعاد التوبة فينال إن الله يحب من عباده المتقين التوبة أو لا بعد الله أعلم. الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بعباده، ولا وسيلة من النجاة للنجاة إليها إلا به سبحانه. واحد هو دائما من ينتبه الى هذه النواقص الانسانيه حقيقه بعد راح يعرف اهميه التوكل والدعاء في نجاه الانسان، مو توكل الدعاء في تحصيل على اغراض لا، هو في الغرض الاقصى الاهم الانسان يتوكل على الله ويتوكل على الله. على كل حال المهم ثابت الحديث يشوفون قاعد يجرنا الى الجانب الاخر بالنسبه الى غير المؤمنين رجعتهم قد يكون هذا هو يقدر إلى باعتبار يحمل هذه الخباثة الكبيرة في نفسه، يقدر إلى أن يستعد لكمال أكثر يعطى فرصة أخرى، وهذا هو ما رح يشوف ولا رح يلتزم به، رح يبقى على نفس الوضع. هو الشيطان وذلك الشيطان، وهو فلان وذلك نفس فلان، هذا فلان اللي اللعين كذا كذا، هذا مرة ثانية همات لو طاوعت يده للاعتداء على الزهراء أو على صاحب العصر أيضا يعتدي عليها مرة أخرى، وهكذا بقية الجرائم. الشمر هو هذا الحالة يعني وضوح عظمة الحسين كانت تامة عنده، ومع ذلك يذهب إلى الحائل الآخر ويعاني فيها ما يعاني من آثار فعلات الشنيعة في الدنيا، ثم عندما تحين له الفرصة من جديد يترك إلى الخيار مفتوح يبان المرة يكون هذا أبلغ في عقابه، يكون هذا أبلغ في استحقاق العقاب، ويكون هذا مجال لتحصيل المؤمنين لبعض الكمالات الدنيوية في قبال هذا حينما يقتصون منه، حينما مثلا يجازونه الجزاء الدنيوي الذي يستحقه على فعلته. هذا بالنسبة للمؤمن أيضا كما هو القصاص كما خيار صحيح، حينما يصير القصاص أو يصير القصاص بأي يعني طريقة من الطرق، حينما يجازى جزاء الدنيا هذا كمان بالنسبة للمجازي، وقد يكون حتى بالنسبة للمجازى أيضا يكون به نوع من السماء. على كل حال بعد تفاصيل القضية المهم الآن إلى هذا الحاج احنا فهمنا أنه بشكال الامتناع من جهة هذا الجانب العقلي، هذا حركة يعني هذا التصور الفلسفي لطبيعة الإنسان وتحركه وانتقال المستمر من القوة إلى الفعل واستحالة رجوعه من الفعل إلى القوة مرة أخرى، فعلى هذا لا شك أن مانع عقلي من قبول الرجعة. يبقى شلون احنا ننزل تفاصيل الرجعة على هذا الأمر؟ هذا أيضا مفيد. احنا الآن حدثنا جزء من هذا القضية، قد يمكن الإنسان من خلال تأمله وتدقيقه أكثر راح يقدر يطبق يعني هذا المبنى العقلي يطبقه على ظاهرة رجعة، ويكون يعني يصير الصورة عنده بعد أكثر وضوحا واكتمالا. لا استحالة المفروض هذا يجوز استحالة عقلية. المبنى المفروض هكذا. مو استحالة الرجعة. استحالة الأوجه من الفعل إلى القول. لا. احنا مرد الناس في القاعدة. احنا بنا بنا انا فقط. صحيح. فيبقى ان شاء الله انتوا من الدرسون هذه القاعدة. دكتور باب الحركة يعني. القوة والفعل هو باب القوة والفعل وهنا في سدرة الحركة وتاخذون البحث ان شاء الله مفصلا. ذات الوقت اذا كان عندكم بعض الاشكالات والمناقشات من المفيد جدا انه ولو الان يعني كتبوه حافظون عليه ما دام الموضوع طرق بالكم او قد كان مثلا بعيد عن اذانكم فاذا التفت الاشكال حتى في حينها تطرقوها في مثلا درس الفلسفة وتناقشون المسائل بها. لا كمان في كلام كل شن الدليل على فضل؟ نعم. قد يكون هو يعني ما علم يتامه بالدنيا يتامل من يتام خلينا. لا خلنا نسأل استعمل السؤال بالدنيا يتكامل أو لا يتكامل ليش شلون يتكامل؟ إذا واصل وصل من يتامه شلون يتكامل؟ تحت الحافظ وصلها. فإذا هو حركة التكاملية مثل ما بابل احنا في المضى نبهنا الى بابل وانا ساذكركم في اواخر بحث الاطمع بكتاب دروس العقيدة الاسلامية كنا نقول قد يكون حركة المعصوم التكاملية يطلب بيها ما يحتاج الانسان العاجز الى قرون هو يقويها بلحظات لان عنده قدرة استعداد للتكامل بدرجة عالية فهو ايضا يبقى يتكامل ما كمان أن يعني هذه القضية ولو كان ما نذكر أدلتها لكن إجمالاً يبنون البعض على أن التكامل مستمر حتى في الجنة أصلاً يقول لك كما في الجنة بلا تكامل الجنة تكامل قرب من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يزيدهم من فضل يعني هذه حالة زيادة من الفضل حالة مستمرة مو أنه زادهم مرة لا ويزيدهم من فضل يزيدهم يعني بشكل مستمر يقربهم فما كمان أنه هو يتكامل ويتكامل بحياة البرزخية ثم مرة أخرى يرجع إلى الدنيا ويتكامل أيضا والله إن شاء الله يبقى قد يكون الإنسان من بعض المراتب من اليقين اللي هذه الإنسان هو ما يتعلق الإنسان العاجز ما يتعلق إلا بآخرها بديونها قد يكون هو الإمام منها يطاولها في حياة الدنيا ما رجع منع من عنده صحيح أو النبي صلى الله عليه وسلم أو كل الأئمة الذين يرجعون عن ذلك درجات العليا من الراجعين ماذا نمنع من هذا الجانب اليقين لكن هو استدلال التكامل مفتوح وقد يكون حتى هذا اليقين اما باب مفتوح حتى اليقين باب مفتوح مو انه بس يتكامل من جهه اخرى يعني هو يقين بالبرزخ قد يكون اشد من يقينه في عالم الدنيا مثل ما يقين بالدنيا قد يكون في يوم ولادته او في يوم بعثه النبي صلى الله عليه واله كان عنده درجه من اليقين ولكن بعد ضربته لعمر بن ابي ضويد او بعد مثلا موقفه في خيبر او في تبوك عندما كظم هذه القدره الشجاعه البالغه اللي عنده طاعه لرسول الله صلى الله عليه واله هذه ترى هوايه صعبه عند الشجعان صحيح مثل ما الشجاعه عند الجبناء هوايه صعبه هذه الحالة عند الشجعان أيضا فيها صعوبة هذه حالة الخضوع الكامل للنبي صلى الله عليه وآله ولأوامره حتى لو كان قد نبذ في شجاعته في خصوصياته الكمالية هذه من أصعب الأشياء فهو قد يكون يقين أيضا ذا وما كمان عنه يقين بالآخر أيضا أو لا مو يقين إذا كان اليقين بالغ ما شو معناه هذه يعني من الأسرار شو معناه من الفكر يقين يعني هو اليقين اللي عنده بالغ أعلى مرتبة وأيضا بمراتب يمكن أنه لا عش قضايا عادة بعد الظاهر بهذه الحدود من الظاهر ظاهر السطحي ظاهرنا يعني لأن أنا بعلم الجبر يعني نعتمد عليه لأنه إحنا عندنا قضية استمرار التكامل الشكل قريبة يعني استمرار التكامل وطبيعة اليقين تشكل فرق قرينه اضافيه يعني هو عنده من وهو في الدنيا هو مطلع مثلا على عالم البرزخ ومن راح للبرزخ قد يكون راح يعرف الله سبحانه وتعالى اكثر عالم البرزخ بالنسبه له هو طوى على الله لكن معرفه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى المطلق كل ما يريد ارسل ما لا يقصر كما عندنا من بعض الادله على استحاله ان يعرف المخلوق مهما كان حتى لو كان هو حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح يعرف الله أكثر، راح يستمر أكثر من خلال هذا. والحمد لله رب العالمين.